صحابي خزاعي مشهور، علمه النبي أسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعني من شر. هذا دعاء عظيم مختصر، اللهم ألهمني رشدي وأعني من شر نفسي. وكان عبد الرحمن بن عوف يدعو في الطواف يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، لأن الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك الحديث الآخر: اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة، ثم تسأل حاجتك وتضرع إليه سبحانه وتعالى. وهكذا: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعلني مباركا كنت، اللهم اشرح صدري ما هو الأحب إليك. فيسأل الإنسان ما يهمه في أمر دنياه وأخرى بالدعوات التي يحفظها وبالدعوات التي تناسب، ولو كان ما يحفظها منقولة، إذا كان معناها صحيح يسأل الله ويلح في الدعاء ويكثر من الدعاء، فالله يحب جل وعلا يلح في الدعاء، وهو القائل جل وعلا: أدعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجب دعوة الداء إذا دعا. نسأل الله الجميع التوفيق. نسأل الله إليك في الحاشية هنا زيادة في تحقيق إسماعيل الأنصاري. نعم. يقول هكذا فيما حديث الثاني حسين، يقول هكذا فيما لدي من نسخ كتاب الوابل الصيب المخطوطة والمطبوعة، ويوافقه قول ابن القيم في نونيته، وذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضي أعني أبا عمران. نعم، حسين عبيد المنذر غلط بالنونية، غلط بالنونية. نعم. إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أوان، كما يوافقه ما ذكره في الباب الحادي عشر من إغاثة اللهفان، حيث قال وفي المسند والترمذي من حديث حسين بن المنذر، فذكر هذا الحديث، ولم أجد في جامع الترمذي نسب حسين، وإنما وجدت في الكتب المصنفة في أسماء الرجال في الصحابة أنه حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي. هذا ما هو والد عمران رحمه الله. الله يليك الشيخ، بالنسبة للدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، هل يرفع يديه أحسن الله إليك؟ إذا رفع ما في بأس، من أسباب الإجابة. لو كان مثلا أحسن الله إليك في السيارة مثلا، في السيارة أو في غيره، في أي مكان، نعم، من أسباب الإجابة رفع يديه. إلا المواضع اللي ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم لا ترفع فيها، مثل خطبة الجمعة لا ترفع فيها، مثل بين السجدتين لا ترفع، آخر الصلاة قبل السلام لا ترفع، بعد سلام الفريضة لا ترفع، لأنه ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك.